إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه السلام كبرا، أسجد لمن خلقت طينا؟ كبر. أسجد لمن خلقت طينا؟ لم يذكر أي حجة أخرى سوى أنه طين وأسجد له. فرعون لما جاءته الحجج من الله تعالى وجاءته المعجزات، موسى عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى تلقف ما يأفكون، حجج متناثرة متتابعة، قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها بألسنتهم، جحد، قال أنت كذاب يا موسى ساحر، وجحدوا بها، لكن الله يرى ما في قلبه، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذي وقع لقوم إبراهيم هو هذا، بغي وكبر. لا تتكبر عن اتباع الحق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، مثل النمل يطأهم الناس. العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أو واحدا منهما قصمته، كما في الحديث القدسي عن الله تعالى. انتبه، لا تتكبر عن شيء، لا تتكبر عن السلام والمصافحة لأحد، لا تتكبر عن مجالسة أحد، لا تتكبر عن الاستماع إلى أحد، لا تتكبر عن الحديث مع أحد، لا تتكبر عن قبول نصيحة أحد. الكبر يا ما أفسد من عقول، وضيع من صفقات، حتى الصفقات المالية التي عند بعض الناس يتكبر في كثير من الأحيان بعض الناس عن عن عن عقدها مع أشخاص هم يتكبرون عن مشاركتهم، أو أن تكون نسبته أعلى منه، أو أن يتكلم مع فلان، أو أن يطلب مساعدة فلان، أو أن يستشير فلانا، يتكبر أن يستشير فلانا، وهكذا. لا تتكبر، الكبر به ضياع الدنيا والآخرة.